ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتنازون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القوم، فقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي الناس، لا خير في كثير من نجوى الناس، يعني لا خير فيما يتنادون فيه ويتحدثون، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا نجوى من أمر بصدقة، يعني إلا النجوى التي يفعلها من أمر بصدقة أو الذي يتناداها من أمر بصدقة. لذلك قدر هنا إلا من أمر، يعني إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، يعني عمل به، أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، أي المذكور، ابتغاء مرضات الله، أي طلب مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا، فسوف نؤتيه بالنون والياء، يعني قراءة أخرى، فسوف يؤتيه أي الله أجرا عظيما. يقول القاسمي: لا خير في كثير من نجواهم، أي مساربتهم، المسارة يعني ما يسر بعضهم إلى بعض من النجوى ومن الكلام. والسياق وإن دل على مناجاة بعض قوم ذلك التارق مع بعض، إلا أنها في المعنى عامة، يعني ثبت أن سبب نزوله كما ذكرنا الأسبوع الماضي، فحتى لو كان سبب نزول خاصا لكن المعنى عام. والمراد: لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويأخذون فيه من الحديث. ثم استثنى النجوى في أعمال الخير، وهذه إشارة بغاية الخطورة بالنسبة لما لكلام الإنسان، يعني جعل أن الأصل في النجوى هو الشر والاستثناء هو الخير. فمعنى ذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على ما يتلقى به لسانه كما سيأتي بين ذلك. يقول تعالى: مستثنيا النجوى في أعمال الخير إلا من أمر بصدقة، أي لا نجوى إلا في نجوى من أمر بخفية عن الحاضرين بصدقة ليعطيها سرًا يستر به عار المتصدق عليه كي لا يجرح قلبه، فيسر إلى مساعده أو غير ذلك أن يوصل هذا إلى فلان مثلا بخفية عن الحاضرين ليعطيه إياه سرًا يستر عليه به، أو معروف يعني بطاعة الله وأعمال البر كلها معروف. وسر التنادي فيه ألا يألف المأمور عن قبوله لو جهر به، لأنه لو جهر بعرض هذا الخير أو هذه الصدقة على الشخص الذي يعطاها فإنه يألف من قبولها على الملايين، أما إذا أسر له بذلك ولم يغض شعوره أمام الناس فإنه يكون أدعى لقبوله ذلك وأدعى لعدم أنفته من قبوله أمام الناس. أو إصلاح بين الناس، يعني إصلاح بين المتباينين والمتخاصمين. طبعا لا يرد على هذا الذي ذكرنا من أن الإصرار من استثناء هذا الإصرار مما ذم في النجوى، لا يرد على هذا أن جمع الزكاة يكون على الملأ، يعني الزكاة فريضة من قرار الله سبحانه وتعالى وجمعها يكون جهرا، وهذا من تعظيم شعائر الله، من يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه أو فإن ذلك بالتقوى القلوب. فالإظهار جمع الزكاة لا يرد عليه ما نتكلم فيه، لماذا؟ لأن جمع الزكاة الذي يتولى جباية الزكاة هم العمال الموظفون من قبل الدولة الإسلامية يجمعون المال تعظيما لشعائر الله تكون على الملأ ظاهرة كالأذان وصلاة العيد وغير ذلك من الشعائر، لكن إعطاؤها للفقير قد يسلك به هذه المسالك يعني التي فيها إسراف أو غير ذلك. أو إصلاح بين الناس، يعني الإصلاح بين المتباينين والمتخاصمين ليتراجع إلى ما كان فيه من الألفة والاجتماع على ما أذن الله فيه وأمر به. وسر النجوى فيه أنه لو ظهر أولا ربما لم يتم. لماذا؟ ما سر إباحة النجوى في مثل هذا أو إثبات أن هذه النجوى فيها خير اللي هي إصلاح بين الناس؟ يعني هو من باب استعينوا على إنجاح أو إلكم بالاجتماع، فربما لو جهر بمشروع الإصلاح بين الناس في البداية لم يتم، أما إذا أقر به و خطط له دون أن يجرى ذلك فإنه يكون أدعى لأن يتم. قيل في الحصر، يعني حصر الخيرية الخير إما نفع جسماني وهو في الأمر بالصدقة، أو روحاني وهو في الأمر بالمعروف، وإما دفع وهو في الإصلاح. ويمكن أن يقال الخير إما نفع متعد من المأمور وهو الصدقة، أو لازم له وهو المعروف، أو دفع ضرر متعد أو لازم له وهو الإصلاح. وإنما تتم خيريتها إذا ابتغي بها رضاء الله تعالى، كما قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني طلب مرضات الله، فسوف نؤتيه عن الآخرة أجرا عظيما يساوي أجر الفاعل أو يتوقه. وقد دلت الآيات على الترغيب في الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، وقد أكد تعالى الترغيب فيه بقوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وأن النية فيها شرط لنيل الثواب، يعني لا يؤتى أجرا عظيما إلا إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. هنا بحث تكلم فيه بعض العلماء في من فعل شيئا من الخير استحياء، يعني هو لم يستحضر نية التعبد والتقرب لكنه فعله استحياء من الناس، كمثلا يشيع جنازة استحياء من أولياء الميت ألا يشاركهم في جنازته، أو يفعل أي شيء من هذه الأفعال سواء التي ذكرت في هذا الآية الكريمة أو غير ذلك من الأفعال لكنه لا ينوي بها التقرب إنما يفعلها استحياء من الناس. هنا في هذه الآية جواب هذا السؤال، سؤال عن حكم هذه الأفعال التي فعلها الإنسان بذات عقلية استحياء لا بذات التقرب من الله سبحانه وتعالى. هل الآية الحقيقة فيها الجواب عن هذا السؤال؟ لأن الله سبحانه وتعالى قل: لا خير في كثير من الأجوال إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا كله فيه خير، واضح بأمانة أنه شيء أمر محمود وأمر فيه خير، لكن انظر إلى قوله: ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه الأشياء أو شيء من هذه الأشياء في ابتغاء مرضات الله تحضر نية فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فيتاب الإنسان إذا نوى بذلك خيرا. أما إذا لم ينوي الخير والفعل نفسه هو من الخير فهو يندرج تحت الخير لكن لا يكتب حتى يستحضر نية التعبد ونية التقرب. وبعض العلماء الإمام أحمد قال: وكيف لا يكتب في ذلك إذا عز أخاه المسلم مثلا في وليده أو شركه في جنازته؟ هذا يعني هو من جد الأفعال الخير وما دام خيرا فلا بد فيه من ثواب الله تعالى أعلم. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فهذا يبين أن النية فيها شرط لنيل الثواب، لقوله تعالى: في ابتغاء مرضات الله، وعلى أن كلام الإنسان عليه لا له، يعني الأصل في الكلام أنه عليك لا لك إلا ما كان في هلا ونحوه، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مرضويه لسنده إلى محمد بن يزيد بن حليش قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده فدخل علينا سعيد بن حسان فقال: من الثوري؟ الحديث الذي كنت حدثتني عن أم صالح أردده علي. فقال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حليمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم لأعقله عليه لا إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فقال سفيان: وما سمعت الله في كتابه يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو هذا بعينه. وما سمعت الله تعالى يقول: يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فهو هذا بعينه. أولا سمعت الله يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. فمعنى ذلك أن الأصل في الكلام أنه شرط بالنسبة للإنسان، والإنسان متى ما تكلم فيحتمل الخير ويحتمل الشر أو الكسب والخسارة، فإذا احتمل الكلام الخير واحتمل الشر فالسكوت أسلم، أما إذا رجحت الصح في الكلام عن السكوت فالكلام أفضل، وإذا رجحت السكوت فالسكوت أفضل، وفي معنى ذلك إذا كان أمراني فالسكوت أفضل لهذه الحياة التي بينها، فإنه جعل الأصل في النجوى أنها لا خير فيها، لا خير في كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينها. كذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان هو في خسر إلا من يعني أتى بهذه الأفعال، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. وروى الجماعة عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمضي خيرا أو يقول خيرا. وقال لا معه يرخص بشيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحق والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هذه الأحوال الثلاثة التي تسمي فيها الكذب وربيع الكذب: في الحق لتضليل الأعداء، وفي الإصلاح بين الناس كأن يعني يذهب إلى ذلك ويقول إنه ندم على ما قاله في حقك، وإنه قد فكر بالخير وفكر بالخير، وإنه حريص على الإصلاح وغير ذلك من الكلام الطيب، ويعود إلى الآخر ويقول ذلك أنا فعلي من الاستثناءات التي أبيح فيها مثل هذا. وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وطبعا إما لا تراتب عليه وعد يعني كيف يكون من الدخل إلى أفلامه، لكن الحديث الذي فيه نوع من المجاملة كأن يمدحها أو يمدح طعامها أو ثيابها أو أخلاقها أو غير ذلك من الأشياء، فهذا لا حرج فيه لما يترتب عليه من الإصلاح بين الزوجين، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من بعد الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وقال: قال وفتاة ذات البين هي العالقة. وهذا رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ومن يشاهد أي يخالف الرسول يعني فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى يعني من بعد ما وقع له الحق بالمعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين غير طريق المؤمنين الذي هم عليه من الدين، يعني بأن يحفظ ويحفظ والعياذ بالله، نوليه ما تولى نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نصلي بينه وبينه في الدنيا، ونصله جهنم يعني ونصله ندخله في الآخرة جهنم فيحترق فيها وساءت مصيرا أي مرجعا فيه. قوله تعالى: ومن يشاهد الرسول يقول القسمي أن يخالفه ويعاديه من بعد ما تبين له الهدى أي من بعد ما اتضع له الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد وعمل يعني من الطريق غير الدين القيم الذي عليه من يوم، نوليه ما تولى نجعله واليا مرجعا ما تولاه من المشاقة ومتابعة غير السبيلين فنزينه له تزين الكفر على كفرته، نوليه ما تولى يعني هي مثل قوله تعالى: فلما أذاقوا أذاق الله قلوبهم، ومثل قوله تعالى: ألم أرني ومن يكذب بهذا الحديث فمن سنزيدهم من حيث لا يعلمون، وقوله تعالى: وتذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله زين لهم سوء عملهم. فمن اختبر وبادئ بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم او خالفه من رغم ان الهدى قد تبين له بالادله والبراهين الواضحه، ومع ذلك شاق الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفه واتبع غير سبيل المؤمنين غير معلم عليه من الدين القيم، فعقوبته ما لا نوليه ما تولى، هو ترجح لديه هذا الضلال، فالله سبحانه وتعالى يزين له هذا الضلال الذي ارتضاه لنفسه وتولاه وجعله وليا عليه، وليا عليه يعني مرجحا ما تولاه من المشقة ومتابعة غير سبيل المؤمنين، فيزين له سوء عمله ويراه حسنات والعياذ بالله. فهذا إدراجا له ليكون دليلا على شدة العقوبة بالآثام، ونصره جهنم أي ندخله إياها وساءت مصيرا، وجعل النار مصيره في الآثام، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال الإمام ابن كثير: قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا تلازم للصفة الأولى. ما هي الصفة الأولى؟ مشقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يلازمها الانحراف عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا يتبعون سبيلا غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه المخالفة إما أنها تكون مخالفة لنص الشارع، وقد تكون مخالفة بالشذوذ عما اتفقت عليه أمة المحمدية فيما علمت تقوم عليه تحقيقا، يعني كما سيبين إن شاء الله تعالى هذه الآية اعتد بها وسلم بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع. إذا ثبت الإجماع فالحجة قاطعة. لماذا يسمى الله سبحانه وتعالى تكافل هذه الأمة أنها تجتمع على شيء هي معصومة في اجتماعها من الضلالة؟ وكما تكمل القرآن الإجماع أساسا هو أو إجماع الإجماع وإجماع الصحابة الأساسية إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وراء كما رأوه حسنا فهو عند الله حسنا وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. أما في من بعض الصحابة فقد يطلق الإجماع على المعلوم الذي بالضرورة ويطلق على إجماع المجتهدين في الأمة النبوية صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الإجماع الأصولي أو المعروف. فإذا ثبت إجماع جميع المجتهدين على أمر فهو عبدة قطعا لأن هذه الأمة كما ذكرنا ضمنت لهم العصمة باجتماعها من القدر تشريفا له وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك قال الله مع الجماعة وغير ذلك. ومن علماء هذه الساعة تواتر معناها وهو ثبوت العصمة بإجماع الأمة إن الله لا يجمع أمتي على ضلالته. والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتياج على كون الإجماع حجة تعرض مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو بالأحسن للاستنباطات وأسواقها وإن كان معلوم قد استشكل ذلك فاستمع دلالة السنة على ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال بعض المفسرين الآية دلت على أن مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة وقد تبلغ إلى الكفر ودلت على أن الجهل عذر لقوله من بعد ما تبين له الهدى. هذا منظور مفهومها أن الإنسان إذا حصلت له مخالفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنها مخالفة بهديه فإن الرسول له عذر هذا مفهوم. ودلت على أن مخالفة الإجماع كبيرة وأنه دليل كالكتاب والسنة لكن إنما يكون كبيرا إذا كان نقله قطعيا لا أحاديا. وقال ابن هيبي في الآية دليل على حرمة مخالفة الإجماع لأنه عز وجل رتب الوعيد الشديد على مشقة الرسول ومخالفة الإجماع يعني الوعيد يترتب على أمرين معا على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مخالفة الإجماع الأمة. هذا الوعيد الشديد إما يكون يعني من حرمة أحدهما يعني واحد منهم فقط هو المحرم والثاني غير محرم فبالتالي يكون لا فائدة من ذكر هذا الشيء اللي هو غير محرم في هذا السياق. يعني مثلا لو قلت مثلا من شرب الخمرة وأكل الخبز استوجب الحد هذا يقبح. لماذا؟ لأن لا تخلى لأكل الخبز في حد شارب الخمر. فكذلك هنا الوعيد مترتب على أمرين هو هنا يحدث نعمل نوع من التخلى والتخطيط نظر احتمالات ثم نرجع ماذا ليه يبقى هو الوعيد الصحيح. فإما يكون أحدهما هو محرم والثاني لا حرج فيه تماما كالمثال الذي ذكرنا فبالتالي لا يكون لك داعي لذكره أصلا في النص هو كلام الله عز وجل تنزل وكذا. فإذا ومن يشاع الرسول من بعد ما تبين له هذه النص هذه المخالفة ويحتمل على سبيل التبرير هذه المخالفة الأخرى لأن الاحتمال إما أن يكون الوعيد حقيقة بسبب أحد الفعلين فطبعا احد الامام سيكون ايه؟ مشاركه الرسول عليه السلام ثم اتباع سبيل المؤمنين كانه شيء لا حرج فيه وبالتالي يكون الامر كما يقول القائل يعني من شرب الخمر واكل الخبز وجب عليه الحد فما يكون ما في داعي اصلا من غير كلمه ايه؟ واكل الخبز لان لا علاقه لها باقامه الحد او لحرمه الجمع بينهما يكون الوعيد فقط اقتصر على ايه؟ معرفه الانسان ان فعليه معه اللي هو ايه؟ شرط الرسول عليه السلام وقال الإجماع وهو أيضا باطل. لماذا؟ لأن مشقة الرسول حرام وإن لم يضم إليها غيره أو لحرمة كل واحد منهما مشقة الرسول ومخالفته عليه السلام ولحرمة الشذوذ عن الإجماع ومخالفته بعد تحقق ثبوته. هذا هو المقصود أن كل منهما حرام فلو لم يكن كل منهما حراما لما فرق بينهما في السياسة. والحقيقة هذه الآية فيها كلام يعني يحتاج محاضرة كاملة موضوع النقاش لا تعلم بأن هل هذه الآية تفيد صحة الإجماع فقام الدليل على حجة الإجماع لا ولكن هذا هو المشهور. نحن الحقيقة يعني حتى هناك كلام قيم جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذه الآية وعلاقتها بإثبات الإجماع كتاب الاتفاق بين الحق والباطل فهو موجود من الفترة الإمام المتقدمين رحمه الله تعالى وكذلك يوجد بحث دولي في غالب كتب التفسير في هذا الموضع فيما يتعلق بحجية الإجماع لكن إننا نريد الاختصار فنتجاوز عن هذا التفسير. نقل القحطاني قصة استدلال الشافعي من هذه الآية عن الإمام المنذري قال كنت عند الشافعي يوما فجعل شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا فلما رآه ذا مكانة استوى جالسا وكان مستندا لأسطوانة فاستوى وسوى ثيابه فقال الرجل الذي أتى هذا الشيخ قال الإمام الشافعي ما الحجة في دين الله؟ قال كتابه. قال وماذا؟ قال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة. قال من أين هذا النكير؟ فهو في كتاب الله. فتدبر ساعة ساكتا فقال الشيخ أجلسك ثلاثة أيام بلياليهن فإن جئت بآيات وإلا تعتذر الناس. طبعا هنا في كلام إذا الرجل يسأل عن هذا الضغط نعم نعم أي من القرآن الأخر كان من القرآن يعني الشفاعة عنده أدلة على حجية الإجماع من السنة لأن يشعرون الشفاعة حتى هذه اللحظة وهو بيجاوب الرجل يقول له إيه الحجة في هذا الدين يقول له القرآن يقول له وماذا يقول له السنة وماذا يقول له اتفاق الأمة بدون ما يكون قد بنى ذلك على دليل حتى لو قلنا ظن أن الإجماع الشفاعة حتى هذه اللحظة كان يكون كلاما يعني لا تثبتك عن دراسة وعنده أدلة لأنه كل وضع إجماع تفسير ثالث الأدلة هذا لابد أن يكون عليه عن ميزة الإمام الشافعي ما يقول هذا التجالس لكن هو عنده أدلة الأدلة طبعا تكون من السنة فالجريد الذي قال عنه هذا الرجل هو ماذا؟ دليل حجية الإجماع من القرآن يقول قال وماذا قال اتفاق الأمة؟ قال من أين هذا الأخير؟ هو في كتاب الله فتذكر ساعة ساكتة فقال له الشيخ أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن فإن جئت بآية وإلا فاعتذرهن يعني أنك في هذه الحالة لا تصلح أن تجد الوجه العلم فمكث ثلاثة أيام لا يخرج الشافعي وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس وقال حاجتي قال نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ومن يشاهد رسولا من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا لم يصليه جهنم على خلاف المؤمنين الا واتباعهم فقط قال صدق وقام ولا انظر له فصح الامام الشافعي هذا في الايه ثلاث ايات وقال لم يصليه جهنم على خلاف المؤمنين الا واتباعهم فقط ثلاث لغاية الرصان والقوة والجزال لم يصل جهنم على خلاف الولي يعني بسبب أنه خالف سبيل المؤمنين إلا لأن اتباع المؤمنين فقط وفقد المؤمنين في أجمعين الصوم وروي عنه أنه قال قرأت القرآن في يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات حتى غفلت من أهلي وهو يتمع في بلاد الله حتى اتخذ هذا الدليل من كلام الله تبارك وتعالى على حجته الإجماع فهنا الحقيقة هو بحث واسع جدا في الخطري وهو أساسا الصدر من كتاب القرآن بين الحق والباطل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم يقول تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يعني عن الحق مر الكلام على هذه الآية في أوائل هذه السورة في المفصل سائر الأركان نعم معلش بعض هذه الآيات عشان الإسلام يحتاج يبدأ للمراجعة التفسير الآية 48 رقم 48 قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طبعا بينا وجه الاستدلال من هذه الايه على ان الشرك هنا عام لجميع انواع الشرك لا يفرق فقط على عباده او ثاني وانما يشمل ايضا فيما يشمل اليهود والنصارى ده هو الاستدلال ازاي تبين لنا هذه الايه بالضبط الايه 48 على ان عقيده النصارى واليهود هي شرك شرك اكبر يخرج من البلد المجتمع المتفق يقول لها هم خارجين أصلا واضح الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء يعني هل يهود النصارى ما هم عليه مما يغفر أو مما دون ذلك هل تبقى عليها فاليهود النصراني إذا مات على عقيدته فدل على أن يعني هي حاجة الاثنين إما إن الله لا يغفر يشرك به فالشرك لا يغفر الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك يغفر فحتى يحكمهم عليه الشرك ليس بشرك فقط من هذه الآية هل يغفر له؟ لا يغفر له فدل على أنه على أن ما هم عليه هو شرك بالله سبحانه وتعالى خلال غير الآيات الأخرى في سورة التوبة سبحانه وتعالى عما يشركون وهي في اليهود والنصارى قالوا تكريرها إما تأكيدا وتشديدا أو لتكميل قصة في الرحمة وقد مر من فروقات الرعب أو إن لها سبب آخر في النزول، وروت يعني بعض الآثار في سبب النزول. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آيات أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى آخر الآية. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق، فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة. وإنما ذكر في الآية الأولى فقد اشترى، الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد اشترى إثما عظيما. وهنا قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. القصة الأولى مفصلة قصة أهل الكتاب، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد اخترع إثما عظيما. الكتاب كان في أهل الكتاب، وما نشأ شركه كان نوع اختراع. ما هو الاختراع؟ دعوة التبني على الله تبارك وتعالى بقوله: نحن أبناء الله وأحباء. وفي السبيل قال: ختمت الآية المتقدمة بقوله فقد اخترع، وهذه بقوله فقد ضل، لأن الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شريعته لاصقة بجميع الشرائع، ومع ذلك كافروا في ذلك واختاروا على الله. وهذه في شأن قوم المشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم، فناسب وصفهم فناسب وصفهم بالضلال. وأيضا فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضد الضلال. ثم قال تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون يعني ما يدعون، يعني يدعون يعني يعبد المشركون، يعني ما يعبد المشركون من دونه أي من دون الله أو من غير الله، إلا إناثا أي أصناما مؤنثة، أي أصناما مؤنثة يعني أسماؤها مؤنثة. فإن اللات مأخوذة من إله، يعني هو لا يملك له يعني أنثى، والعزى من العبيد، ومناه من المناه. وهذا بيان لشدة جهلهم وضلالهم وسخط عقولهم، إذ هم يكرهون الأنثى ويحتقرونها، ومع ذلك يدعون أصناما سموها أسماء الإله. هناك كثيرا ما يمثله في القرآن من عبادة الأصنام في تذكير هذا الوصف الذي هو ضريب إلى أنفسهم، كما قال عز وجل: والذين يتقون أن يعبدوها، ليعبدوها تذكيرا لهم لأنهم كانوا يكرهون الإله. يدعون من دونه يعني ما يعبدون من دونه إلا إناثا أي أصنام، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يعني وما يدعون وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا طاغيا عن الطاعة بطاعتهم له فيها، وهو إبليس لعن الله. يقول الله عز وجل: أعرف الله أي أعرف رحمته أو عن رحمته، وقال أتخذن يعني وقال الشيطان لأتخذن. ولذلك هنا وقف لازم، وقف لازم، لأن الوقف يؤلم أن الذي قال هو الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا يقول لازم في الإسلام: لعنه الله، ثم تستأنف وتقول: وقال لأتخذن يعني وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مذكورا. نصيبا لأتخذن أي لأجعلن لي من عبادك نصيبا أي حقا، مفروضا أي مقطوعا، أدعوهم إلى طاعتي. لي نصيب مقطوع وحق من هؤلاء أدعوهم إلى طاعتي. ثم قال: ولا تضلنهم يعني عن الحق بالوسوسة، ولا تمنينهم يعني ألقي في قلوبهم طول الحياة ألا بعث ولا حساب، ولا آمرنه فلا يبتكن آذان الأنعام، فلا يبتكن أم لا يقطعن آذان الأنعام. وقد فعل ذلك بالبحائر، البحائر جمع بحيرة، جاء الله من بحيرة، وهي الناقة تلد أربعة بطون وتأتي في الفصل الخامس بذكر، فكانوا لا يحملون عليها ويتركونها للطواغيت ويشقون آذانا علامة على ذلك. ولا آمرنه فلا يغيرن خلق الله، خلق الله هنا مصدر دينه، خلق الله يعني دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحليل ما أحل. ومن يتخذ الشيطان وليا ينتمي له خلال عمر، كما يذكر إن شاء الله تعالى عمر. خلق الله بمعنى الفطرة، فطرة الله يتخبر عليها وهي فطرة الإنسان يغلق عليها الإنسان، أو خلق الله يعني مخلوقات الله. ويدخل في أنواع كثيرة جدا من يعني التغيير خلق الله تبارك وتعالى، سواء في النمط او الوجه او البشر او قطع الاذان وغيرها من الامور الكثيره المعروفه. وفي الحديث في حديث عياض: واني خلقت عبادي حنفاء كلهم فانهم تكسب الشياطين فاشتركت عندي به وامرته الشيطان وليا يعني يتولاه ويصيره من دون الله لغير الله، فقد خسر خسرانا مبينا يعني بينا بمصيره الى النار المؤكده عليه. يعدهم ويمنيهم، يعدهم طول العمر ويمنيهم يعني بين الامال في الدنيا والا بعد ولا جزاء. وما يعدهم الشيطان الا غرورا، ما يعدهم بذلك الا غرورا يعني باطلا. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا اي معدلا لذلك. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا، يعني وعدهم الله ذلك وحقه حقا. ومن اصدق يعني لا اصدق من الله قيلا، قيلا يعني قولا، المصدر اما القول او القيل او القول كلها معنى واحد، قال وقول وقيل. وقيله يا ربي ان قولي من ابائي قوم لا يؤمنون، قيل يعني قولي. قوله تعالى ان يدعون من دونه يعني ما يعبد المشرك مكه ونحوه من دون الله الا الها، يدعون بمعنى يعبدون، يدعون بمعنى يعبدون. وهذا كثير في القران، لان من عبد شيئا فانه يدعوه عند احتياجه اليه. وقد روى عثمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. صراحه حديث انه تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا، يعني يستكبرون عن دعائي. فالدعاء ياتي كثيرا في القران بمعنى العباده. ان يدعون من دونه الا اناثا، فيها وجوه. الاول ما اراد ابي حاتم عن عائشه رضي الله عنها قالت الا اناثا يعني اوثانا، يدعون من دونه الا اوثانا. وعليه فمرجع التسميه بالاله كون اسماء غالبها مؤنثه، هي جمدات اسماء غالبها لكن جمدات، لكنه يكون عليها اسماء الناس الغالب كما ذكر الله والعزى والملائكه، لانهم كانوا يلبسونها انواع الحلي ويزينونها على عباده الله. الوجه الثاني انه على الملائكه يدعون من دونه الا اله، يعني اله في العبيد والمقصود به الملائكه، ولان بعض اغلب المشركين كانوا يعبدون الملائكه ويقولون عنها انها بنات الله والعياذ بالله، حتى كانوا يصورون قتلهم وردهم للبنات يقولون انه شبهن ببنات الله اذا قتلوها حتى تلتحق ببنات الله. وروى ابن جرير عن الضحاك في حياته قال المشركون للملائكه بنات الله وانما نعبدهم يقربون الى الله زلفى، قال اتخذوهن اربابا وصوروهن جوالي فحكوا وقلدوا وقالوا فلان يلبيك بنات الله الذي نعبده، يعنون ذلك الملائكه ولا حول ولا قوه الا بالله. لان الحقيقه هذه المصيبه الكبيره التي اكثر القران الكريم من التشديد والذم لاهلها شائعه بصوره او باخرى في من يلتفتون الى الاسلام، وذلك انهم يلتفتون كما يفعل النصارى لعن الله وكما كان يفعل المشركون، يعني يصورون البنات في صور ايه؟ بنات صغار. فرغم هذه الصور وهذه الاحيان زي التدائل والادب الشيء توجد حتى في بعض بيوت المسلمين، بعض او الذين يلتفتون الى الاسلام. هذا من اقرب الافعال ان هذا يكون تماما كالذي يصف الملائكه بانهن بنات، يقول الملائكه ما هي بنات صغيرات بدون ملابس ولا كلها اجنحه ولا غير ذلك من الثقافات والضلالات والشرك المبين. قال ابن كثير وهذا التفسير شديد بقول الله تعالى افرايتكم اللات والعزى الى اخر الايه. وقال تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن الها، وقال وجعلوا بينه وبين الجنه مكانا، وقال تعالى ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. فهذا الرجل الثاني من التفسير، الرجل الاول هي اللغه الانجليزيه الا اناثا يعني الا اوثانا، لانهم كانوا في الغالب يسمون اوثانهم باسماء الاله في الغالب، اللات من الله او الاله، العزى من العبيد، مناه من المناه، او كما قال عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا يقولوا يلبسون هذه الاصنام الحميد ويزينونها على عباد النساء. اما الرجل الثالث فهو ما رواه ابن ابي حاتم عن ابي بن كعب في هذه الايه قال مع كل صنم بالنية، وهذا يحتاج لدليل اذا صح طبعا فانا يكثرون دعوه التعبيد. الرابع قال عليه ابن الصلح والضحاك عن ابن عباس والحسن اناثا يعني موتى، اناثا يعني موتى، يدعون بدون شيء اناثا يعني موتى. قال الحسن الاله كل عليه الإله. إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. رواه أبي حاتم وابن جرير. وفي القاموس وشرحه الإله جمع الأنثى وهو خلاف الذكر في كل شيء. والمواد الذي هو خلاف الحيوان. يعني كلمة الرجال كما أنها تستعمل فيما يخالف الذكر فإذا تستعمل أيضا في الذي فيما يكون بخلاف الحيوان لا حاجة فيه كالشجر والحجر والخشب. وعن الفراء تقول عرب الله والعزى وأجبادهما من الآلهة المؤنثة. وقال أبو البقاء إلا إناثا وجمع أنثى على تعالى. ويراد به كل ما لا روح فيه من صخرة وشمس ونعيمة. ويقرأ الأنثى على الإفراد. ودل الوحيد على الجمع إلى آخر كلامه. قال البيضاوي والأعمال تعالى وقرأ في هذا الإنجيل إناثا تنبيها على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثا. لأنه ينفعل ولا يفعل. ومن حق المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل ليكون دليلا على كلام جميل وفرض حماقته. وهي الأولى يعني ما يعبدون من دون الله إلا شيطانا بليلا وهو إبليس لعن الله بضعفهم له في عبادتها. وإذا أطاعوه فيما سوى لهم فقد عبدوه كما قال تعالى أن دعت إليك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهي الأولى إلى الشيطان البريد. البريد هو المتمرد العاكي الضاغي. لعنه الله. هذه الصفة ثانية للشيطان. فتقول وقف له بريد. وهي الأولى إلى الشيطان بريدا. الصفة الثانية لعنه الله. هذا الشيطان البريد لعنه الله. أي أبعده الله عن رحمته. فأراد إبعاد مكتوب عند بسببه. وقال لا أتخذن يعني وحين أبعد قال أكثر لأتخذن من عبادك يعني الذين أبعثني بسببهم أي أجعلن لي منهم نصيبا لحظا مفروضا أي مقطوعا ومقدرا من عبادتي بأن يعبدوا غيره أو يرابوا فيها أو يعجبوا بها أو يكرهوها في عبادة الموالي أو يحفظوها في لطف العبادة. هذا كله معنى قول تعالى لأتخذن من عبادك نصيبا قول البيت يعني لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولا أضل لهم يعني عن الهدى ولا أمني لهم أي تمنية الباطلة من طول الأعراق وقلوب الأمل أمامك العمر الطويل والأمل يعني طول الأمل في الدنيا. قال الرصي إن الشيطان لما ادعى أنه يضل الخلق قال ولا أمني لهم. وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإغلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب الخلق. هذه أعظم حيلة لإضلال البشر الأماني يمديه يعني وطلب ما يوجد الحرص والأمل. والحرص والأمل يستلزم أكثر الأخلاق الكريمة وهو أن كان أمرين لله بيني كجوهر الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم يعرف الشهادة ويسب معه الثاني الحرص والأمل. يعني يكون الإنسان قد شاق وصار عجوزا وشاق وضعف في السن لكن قلبه شاق في محبة الدين. الحرص والأمل الحرص والأمل هذا الشعور يتظل شاكا في قلبه ولا يقسمه الهرم. يقول والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فإنه اشترط حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وإلا الخلق. وإذا طال أمله نسي ما جرى وصار غريبا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة أي أن يقطع النهى ويشق النهى في مكان وعلامة تدل هذه والسوائل ليحرمها بعد ما أحد النهى. والتفتيت هو قطع آذان البحيرة بإجماع المفسرين وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولد خمسة أقطن وجاء الخامس ذكرا ثم تسير وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها فأعفى ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا يردوا منها عن ذلك ولا ورعا. وإذا لقي المعي المنقطع به لم يركب. يعني واحد في الصحراء في حاله اضطراب وانقطع به السرير وما يجد وذلك ان لم يركبها وكانت ذخيره او سائله فانه لا يركبها بل يموت لان يحتاج تحريم الرؤيه وهم الذين اقترحوا على الله هذا الكذب. وسوى لهم ابليس ان هذا قربة وهذه هي البحيره مشكوره الامم. وقال ابن سينا بحر الناقه والشاقه يحرها شق أذننا بنصفين ولا أعوانا فلا يغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل. وأمرهم فلا يدعون خلق الله، يعني دين الله عز وجل. وهذا في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمره. يعني يصح هذا الكلام استدل بهذه الآية على أن تفسير فلا يدعون خلق الله يعني فلا يدعون دين الله، نقول من قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، يعني على ما لا تبديل هنا غيرها أقرب، لكن معناها إيه؟ الله أو الأمر، يعني الأمر بعكس هذا التبديل. لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل خلق الله وحاكمه على خلق الله، فلا تبديل خلق الناس يتركوهم على أن عليهم الكفر، لا تبديل خلق الله. أحد وجوه التفسير: لا تبديل خلق الله ولا تأخذ الناس عن فطرته التي فطرهم الله عليها، وهي الاستعداد يعني التوحيد. سبق الكلام في الصلاة في يعني هذه الآية: لا تبديل فطرة الله ودع الناس على فطرته، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجلانه، كما تولد البهيمة بهيمة الجمعاء هل تجدون بها من جلعاء؟ هل تجدون بها مقطوعة على الحدود أو القطع؟ فالأصل في الإنسان هو التوحيد واستفادة التوحيد. كيف حتى نقول أن المولود المولد ومكث في مكان منعزل عن الناس إلى أن بلغ فإنه سيصل بالتوحيد ولو لم يتعرض لأي مؤثر خارجي؟ لماذا؟ هذه الفطرة تكون في قلب الإنسان لا ينحرف عنها إلا المؤثر من مؤثرات البيئة، كما أشار هنا إلى الأخطر بها ونبيئة الأبوين الذين يربيان الولد، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه ولم يقل ويسلمانه. لماذا؟ لأن الفطرة هي الأصل، الإسلام هو الأصل. وقال عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي من الناس فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أعلنت لهم. وروى الإمام أحمد والشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يزر فصه في النار، فصه يعني أمعاءه في النار، وكان أول من سير السوائل وباحر النائرة. بعض العلماء ذكروا صورا وأمثلة لتغيير خلق الله، فكما كان تغيير خلق الله مثلا النشاط التبشيري مثلا تنصيح مثلا، هذا يعني من محاولات تغيير خلق الله، لأن الناس يولدون عن فطرات هؤلاء ليفسدوا هذه الفطرة. كذلك الدعوات العالمية أو أي دعوة قالت وتضاف دعوة التوحيد ودعوة توحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة القبوريين والعلمانيين وكل هؤلاء المفسدين للأرض، هؤلاء جميعا يحاولون أن يغيروا خلق الله ويفسدوا دين الله سبحانه وتعالى وفطرة الناس. كذلك يدخل فيها هل كلها يعتبر صغيرة بفضل الله بدون إذن من الشرع، لأن من تغيير خلق الله ما أذن إليه الشرع كقص الأظفار وغير ذلك من أفعال الطهارة وحصان الفطرة، فهذه أمر المسلمون بالتغيير هنا بإذن من الشرع، بل التغيير هو نفسه من الفطرة. فحلق اللحية يعتبر من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ويعتبر بالتالي طاعة إطاعة لأمر الشيطان، لأن من يأمر طريقة الله ومن الشيطان ولا آمر له فلا يغيرن خلق الله. المرأة التي تتنمص بنفس الأمر من الشيطان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النمصة المتربصة إلى القلب والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله. إذا كانت المرأة التي تغير خلق الله لأجل التزين، مع أن المرأة أمر التزين عندها أمر أساسي، والشرع رعى ذلك واعتبر ذلك بدليل أن الشرع أباح لها الذهب وأباح لها يعني الحرير الجزيل، ومع ذلك حرم عليها النمص، فأولى الرجل أن يحرم عليه التغيير خلق الله تزينا، كما يفعل بعض الرجال في حلق الحمل، او المصيبه الاكبر ان بعض الحلاقين مما يسلك له يفعلون النقص اللي هو النقص للحاجبين للرجال ايضا، شيء مناسب وشيء مقدس حقيقه ان الرجل ويتنمص في حاجبي شيء يعني يؤذي الناس ويؤذي الفطره الحقيقه، كل رجل يفعل في حاجات ولا يفعل ذلك، امر صعب جدا والعياذ بالله. اخرج عبد بن حميد عن ابن عباس انه عانى بالايه خصية الزواج، وقال أنس منه الخصار، وعن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصار، وفي بعض الأحاديث نهى عن خطاء الخير والآيات، وروى الطبراني عن ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد بولد آدم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح وغصاء البيان. يعني صبر الروح يعني أن تجعل أهلك شئ في روح مثلا طائر أو حمامة أو الدجاجة أو إلى أن تجعل هذا وتشتبه في المكان وتغسله بهذه الطريقة صبرك. وقال حسن عنا للآية دي الوشم معروف الوشم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح قال نعم الله الوشمات والمستوشمات والنابصات والمتنابصات والمتفرجات بالحزن المغيراتي خلق الله عز وجل. الحديث هو الحديث ليس من لفظ الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن الحديث مروي عن عقبه قال عن عقبه عن عبد الله قال نعم الله الوشمات والمستوشمات والمتنابصات والمتفرجات بالحزن المغيراتي خلق الله. فبلغ ذلك الوقت الذي اتى بقرن وهما يعبون فقال انهم لم ينك لعنت كيف وكيف. فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو فيه لا بالله. فقال لقد قرات ما بين الخير فما وجدت فيه ما تقول. انا قرات كل القران وما وجدت في هذا الكتاب الذي تقول. قال ان كنت قراتيه لقد وجدتيه فما قراتيه وما اتاكم رسول فانظروا وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فانه قد نهى عنه فانه قد نهى عنه. قالت اني ارى اهلك يفعلونه. قال فالهدي منظري فذهب فنرى فلم ترى من حالتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جمعتها. يعني يقول مسعود لو كانت تراني تفعل ذلك ما لقيتها في عصمتي ما اجتمعت معي اليه. قال السيوطي في الانجيل فيستدل بالايه على تحريم الخصام والوجم وما يجري مجراه من الوصل بالشعر والتبلد وهو تفريق الاسنان والتنميص وهو نفس الشعر من الوجه. قال بعض الزيدية ويلحق بالوشر ما يفعل في الخلق من الشرط أو الشرط للدين. هذه الطريقة للأسف من الزيد وهذا كيف يسمى الزيد عند بعض أعتقد ستكون في اللغة أو في بعض الناس يقول بالسلام تجد تشريط في الوجه هنا في المحمد ذلك زي في يعمل نوز الحمد زي في دويت يعمل شروط في الوجه على الخدين على أسماء الزيد. فهذا أيضا يحصل في دليل خلق الله سبحانه وتعالى. وحكى الزجاج عن بعضهم في معنى الآية إن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبهائم والحوادث والبصائر. وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون فرجعوا خلق الله. ولا يخفى أن عموم الآيات يصدق على جميع المعاني إذ كلها من دليل خلق الله فلا مانع من حمل الآيات عليها. قال البيضاوي قوله ألا يغيرن خلق الله يعني عن وجهه وصورته أو صفته وإدراج فيه ما قيل من فرق عين الحامل وخصاء العبيد والوشر والوشم واللواط والسحاب ونحو ذلك. كل هذا دليل ما خلق الله سبحانه وتعالى عن صورته أو وجهه أو صفته التي خلقه عليه فهذا يدخل في عموم هذه الآية. كذلك يدخل في عبادة الشمس والقمر تغيير خلق الله. الشمس والقمر خلقت لنعبد عليها خلقت لا لنعبدها لكن خلقت كي نهتدي بها كي نتبع بها الى غير ذلك كي يكون علامه او ايه على توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك تغيير قدره الله الذي هي الاسلام واستعمال الجوارح والقوى بما لا يعود على النفس كمالا ولا يجب له من الله سبحانه وتعالى زلفى. وهذه الجمل المحكيه عن اللعين مما نطق به لسانه مقاطا او حالا وما فيها من اللامات كل هذا فقط يكتب هنا التنبيه لعن الله في قول هنا كما حكاه الله تبارك وتعالى عنه لعن الله. وقال انظر الى قول لا اتخذن بعبادك نصيبا مفروضا ولا تضلنه ولا امنينه ولا امرنه فلا يبدلن اذانا معه ولا امرنه فلا يغيرن خلق الله. هذه اللامات كلها يكتب فيها ابليس لعن الله بانه يفعل ذلك ويتخذ منه هذا النصيب. ومما يوسف له ان ابليس اقسم وحينما اقسم ما اقسم الا بالله. قال فبعزتك لهم لانهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وحينما وفي نفس الوقت نرى من الناس بل من المسلمين من يعرف بغير الله من يعرف بغير الله تبارك وتعالى. كذلك نلاحظ ان ابليس حلف واقسم ومما يوسف له انه وفى بقتله وآية ذلك ما نراه في واقعنا الذي نعيشه وفى أن يوافق. وصل الأمر إلى أن إبليس نفسه هناك زيادة موجودة الآن في بعض البلاد العربية في أمريكا عبادة الشيطان هي عبادة رسمية موجودة ما أحضر رسمية الحكومة ليس لها دين لكن دكتور نحن تعودنا حاليا نفهم عباده الشيطان عن طريق طاعته في محرم الله او طاعته الشركات لعباده الشيطان على انه هو نفسه اله والعياذ بالله طاعته. فحتى هذه وقع فيها بنو ادم ولا حول ولا قوه الا بالله. ابليس وقع بقتله وهذا من راه في الواقع من حوله. اما المؤمنون فهل وقعوا بالقتل او بالعهد الذي ذكره تعالى كما قال عز وجل واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. قل تعالى يعدهم ويمنيهم يعدهم يعني بانهم الفائزون ويمنيهم يمنيهم بما لا ينالونه وما يعلمه الشيطان الا غرورا اي باطلا وضلالا وإهام نفع مما ليس فيه الا الضرر. فتجد كما ذكرنا من قبل ان ابليس وراء كل معصيه وكل مخالفه الذي يزينها هو ابليس. فكل ما يقع من الفساد والصد عن سبيل الله في الارض هو سبب هذا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. واقبح ذلك كما ذكرنا ما يكون ما يتمثل في الطعن في الاسلام او اعداء الدين لمحاربه اولياء الله تبارك وتعالى. يعني اليوم سمعت صيحه غريبه جدا على اللسان قرب الدين هي من الفلوس اللي كانت بتمارس كانت تاكلها عنوان الاعمال الاسلاميه الفاسده لانها فعلت ما لم يفعله الرجال لما ذكرت في الجواب وطلعت الايه في سوره الاصبح فاعتبروها زعيمه اسلاميه وبعض الزوايا قلنا قالوا شوفوا ازاي بتحترم دينها لما جيت صفحه الدراسات وكده ما اديتش ايديها كتبت في السلام يعني ليها سلام على الناس ملتزمه بالدين وهي متبرجه اقبح انواع الدواء والمساكين بيعجبوا بيها ان هي ايه؟ لم تصفح الرجال. فهذا يعني من الخداع ومن النفاق. اليوم تقول في فترات وقت المسؤولين الامريكان يزوروا باكستان فيظنون ان باكستان يعني دي دوله رائده في محاربه الحركات الاسلاميه. الان مصر ويقول لنا الفضل ان احنا تعاقبنا المسلمين او الامريكيين يعني كما يسمونهم في كل القطاع في كل الدول في كثير من الدول وشاركنا في كذا وكذا وان احنا نكون مقابل حربنا على الاسلام ان تكون امريكا ترفع لان امريكا كانت ترفع عمل حصلت من زمان تصدير اسلحه لباكستان بسبب ما قيل ان باكستان عندها ايه؟ سلاح نووي. تمنع عنها ايه؟ المعونات. فالان يقول الشيطان الاحمر هذا امريكا بان احنا عايزين المقابل عايزين نحارب الناس دي وعايزين نستمر في مهمتنا بس نريد الايه؟ التكنولوجيا ونريد المساعدات والمعونات مش لاقيين مرتبات للناس اللي هنشغلهم علشان يعني حد وقت الاسلام. فاصبحت الخيانه وظيفه مرموقه. اصبحت الخيانه في زمان مش يعني شيء انساني يعني يمول او يغطيه او يزور. اصبحت الخيانه في عصر الخيانه وظيفه شريفه وظيفه مرموقه الانسان يسال فيها ويتبجع فيها ويطلب المقابل على الملأ على يطلب المقابل يقول لامريكا عايزين مقابل احنا بنحارب الاسلاميين ومش هنقدر نستمر الا لما تدونا تفكوا علينا الحظر وتعطونا يعني لله. فبلا شك هذه كل الزعيم الاكبر الاوحد الذي يعني يدافع كل هذا العذاب هو الشيطان. لان كل هؤلاء هم اولياء الشيطان هم جنود البيت في محاربه دين الله تبارك وتعالى ومحاوله تغيير الناس عن فطرته وحقهم عن فطره التوحيد. الله حسيبهم وهو صليبهم. يقول تعالى اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. اولئك يعني اولياء الشيطان مأواهم اي مصيرهم ومنالهم يوم القيامه جهنم ولا يجدون عنها محيصا اي معدنا ومقرا. ثم ذكر تعالى اعلى السعداء والاتقياء وما لهم من الكرام والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. المقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، يعني هو يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما المؤمنون والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا لا غرورا كما يفعل الشيطان لأوليائه ومن أصدق من الله قيلا، يعني لا أحد أصدق من الله قيلا. ثم قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجلد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم يعني ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم أيها المشركون أن تنفعكم أصلا. ليس بأمانيكم أيها المشركون الأمانية التي تتعلقون بها بالأصنام وتظنون أنها تنفعكم ولا أماني أهل الكتاب ولا شهوات اليهود والنصارى، حيث قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، وقال لن تمسناه الا اياما معدوده. من يعمل سوءا يجزى به، يعني من المشركين او من اهل الكتاب، بدليل قوله تعالى ولا تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا وعيد للكفار. فهنا ليس العموم هنا في كلمه من يعمل لا يستطيع المسلمون، انما من يعمل من الكفار، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا لا يكون الا في الكفار سواء من اهل الكتاب او المشركين، ولا يدخل فيه المسلمون. وهذا وعيد للكفار لانه قال بعده ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون كثيرا. والنخيل هو النخره التي على ظهر النواه، وهذا على سبيل المبالغه في نفي الظلم ووعد بتوفيه اجزاء اعمالهم من غير نقصان. ومع ان الراجح ان السياق هنا هو الخطاب في قول ليس لامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يعني ليس لامانيكم المشركين ولا اماني اهل الكتاب، وليس لامانيكم ايها المشركون ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به يعني الشرك، كما قال تعالى ولن نجازي الا اليهود. ولما كان لعموم هذا الخطاب روعه، واي روعه، اشفق كثير من الصحابه لاجله. قال ابن كثير وقد روي ان هذه الايه المنازله شق ذلك على كثير من الصحابه رضي الله عنه. قال الامام احمد ذكر في الاسناد ان ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله بيت الفلاح بعد هذه الايه، بيت بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا ابا بكر، الست تمرض؟ الست تنصح؟ الست تحزن؟ الست تصيبك اللهواء؟ قال بلى. قال هو مما تجزون به، وهذا ضعيف من قطاعه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا وقارنوا، فان في كل ما يصاب به المسلم كفاره حتى الشوكه يشاكها والنكبه ينكبها، رواه سعيد المنصور واحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وفي الحديث المتفق عليه ما يصيب المسلم من نصب ولا وقف ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفر الله عن سيئاته. وعن ابن عباس قيل يا رسول الله من يعمل سوءا يجزى به؟ قال لا، ومن يعمل حسنا يجزى به عشرا، فهلك من غلب واعدته عشر سنين. ولم يذكر التقليل هنا درجه في الحديث الله تعالى. ثم قال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله، اي اخلص نفسه له تعالى فلم يتخذ ربا سواه، وهو محسن اي اثم بالحسنات تارك للسيئات، او اثم بالاعمال الصالحه على وجه الله الذي هو حسنها. وقد فكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان بقوله ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. هذا معنى المعنى ينبغي ان تفهمه متى جاء كلمه الاحسان. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، يعني عبد الله كانه يراه. واتبع مله ابراهيم حنيفا، وهي المله الموافقه لدين الاسلام المتفق على صحتها وقبولها. حنيفا اي مائلا عن الشرك قصدا، اي تاركا له عن بصيره، ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صار ولا يرد عنه راض. قال الرازي اعلم انه تعالى لما شرح حصول النجاه والفوز بالجبل بكون الانسان مؤمنا شرح الايمان وبين فضله من وجهين، لان في الايه السابقه ذكر تبارك وتعالى الايمان ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. فدخول الجنه يكون بالايمان والعمل الصالح. فبين عبد الله هنا الايمان والرضي له من وجهين، احدهما انه الدين المشتمل على ادراك كمال العبوديه والخضوع والانقياد لله تعالى. اسلم وجهه لله وهو محسن. الثانيه او الثاني انه الدين الذي كان عليه ابراهيم عليه السلام واتبع مله ابراهيم حنيفا. وكل واحد الاستئناف هو الاستئناف والنذور. والوجه احسن اعضاء الانسان، فالانسان اذا عرف بقلبه ربه واقر بربوبيته وعبوديه نفسه فقد اسلم وجهه لله. واما العمل فاليه اشاره بقوله وهو محسن، ويذكر فيه فعل الحسنات وترك السيئات. فتامل في هذه اللفظه المختصره واحتوائها على جميع المقاصد والاغراض. يقول وايضا قول اسلم وجهه لله يفيد الحصر، معناه انه اسلم نفسه لله وما اسلم لغير الله. وهذا تنبيه على ان كمال الايمان لا يحصل الا عند تفويض جميع الامور الى الخالق واظهار التبري من الحول والقوه. وايضا ففيه تنبيه على فساد طريقه من يستعان لغير الله، فاذا المشركين كانوا يستعينون بالاصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والداهريه والطبيعيون يستعينون بالافلاك والكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون في دفع العقاب الاخره عنهم انهم من اولاد الانبياء، والنصارى كانوا يقولون ثالثه ثلاثه. فجميع الفرق استعانوا بغير الله. اما المسلم فانه لا يستعين الا بالله ولا يستعين ابدا بغير الله. فهذا كله معنى قوله اسلم وجهه لله وحده. واما الوجه الثاني في بيان فضيله الاسلام فهو ان محمدا صلى الله عليه وسلم انما دعا الخلق الى دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وقد اشتهر عند كل الخلق ان ابراهيم ما كان يدعو الا الى الله تعالى كما قال اني بريء مما تشركون. وما كان يدعو الى عباده فلك ولا طاعه كواكب ولا سجده لصنم ولا استعانه بطبيعه، بل كان ميزانه الدعوه الى الله والاعراض عن كل ما سوى الله. وهكذا دعوه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ان شرع ابراهيم مقدور عند الكل، وذلك لان العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالابتسام الى ابراهيم عليه السلام. واما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به، واذا ثبت هذا لازم ان يكون شرع محمد مقبولا عند الكل. لماذا؟ ان محمدا جاءكم ايها المشركون وجاءكم ايها اليهود وجاءكم ايها النصارى بشرع ابراهيم عليه السلام وبمله ابراهيم، فحقكم ان تستجيبوا لدعوته، فانه ما اتاكم الا بمله من تعظمونه وهو ابراهيم عليه السلام. العرب كان اعظم ما شرع لهم انهم يتبعون ابراهيم عليه السلام. اليهود والنصارى كذلك يزعمون انهم على مله ابراهيم عليه السلام. يقول تبارك وتعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا، اي صفيا خالصا المحبه له. واظهاره عليه السلام في موضع الاضمار لتدقيق شانه والتنصيص على انه المذكور. يعني يجوز في غير القران ان يقال واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذه الله خليلا، لكن الله سبحانه وتعالى في النظم الكريم اتى اسم ابراهيم عليه السلام ولم يعني يعبر عنه بضمير، وانما ذكر واتخذ الله ابراهيم خليلا لتقييم شانه والتنصيص على انه الممدوح. وسر هذه الجمله الترغيب اتباع ملته عليه الصلاه والسلام، فان من بلغ من الزلفى عند الله مبلغا مصححا لتسميته خليلا اقيم بان يكون اتباع طريقته اهم ما يمتد اليه اعماق الايمان. يعني ابراهيم عليه السلام قد شرعه الله سبحانه وتعالى هذا الشيء بان قال واتخذ الله ابراهيم خليلا، يعني عبد من عباد الله كونه يصل الى ان يستحق ان ينوه الله بذكره ويصفه بانه اصطفاه لنفسه خليلا، فبلا شك اتباع طريقه هذا الرجل ينبغي ان يكون اعلى واسمى ما تمتد اليه اعماق الايمان واشرف ما يرمق نحوه احداث الامم، فان الراسه الكل ارفع مقامات المحبه، وما لك الا لكثره طاعته رب العزه وجل كما وصفه به في قوله وابراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف اي قام بجميع ما امر به وفي كل مقام من مقامات العباده، فكان لا يساله امر جليل عن حقيقه ولا كبير عن صغير. قال تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، وقال تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والخليل لغة الصديق المختص، وقال ابن الأعرابي الخليل الصادق، وقال الدجال هو المحب الذي لا خلل في محبته، وبه فسر الآية، يعني أحبه محبة تامة لا خلل فيها، وقال ابن الريس الخليل من أصدق المودة وأصحها، وقال لا أزيد فيه شيئا لأنها تحب الرجال. قال الرازي ذكروا في اشتقاق الخليل وجوها، منها أن خليل الإنسان هو الذي يدخل في خلال اموره واسراره، والذي دخل حبه في خلال اجزاء قلبه. ولا شك ان ذلك هو الغايه في المحبه، يعني معنى ذلك ان الكل هي اعلى درجات المحبه على الاطلاق، كما يقول الشاعر: قد تقللت مسلك الروح مني وبذا سمي الغير قليلا. يعني تصل المحبه الى حيث تصل الروح، يعني في كل ذره من ذرات البدن والقلب. قيل لما اطلع الله ابراهيم عليه السلام على الملكوت الاعلى والاسفل ودعا القوم مره بعد اخرى الى توحيد الله ومنعهم عن عباده النجم والقمر والشمس ومنعهم من عباده الاوثان، ثم سلم للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، جعل الله اماما للقلب ورسولا لاهله، لان ابراهيم عليه السلام ابتلي كل اليم وبشره بان الملك وله هو تأثير لياله، فلهذه الاختصاصات سماه خليلا، لان محبه الله لعبده عباره عن ارادته بايصال الخيرات والمنافع له. هذا كلام به الرزيق، طبعا به نفس كامل لا يكفي كما يقول القاسمي، انا منازع هذا الكلام فهو غير مقبول من الرزيق، وهو تأويل الكل بان هي اراده ايصال الخير والمنافع لا ابراهيم عليه السلام، لا هي الكل كل كما هي، يعني اعلى درجات محبه الله سبحانه وتعالى لعبده ابراهيم عليه السلام. واشار ايضا الرازي الى ان الانسان اذا ارتقى في عالم القدس والطهاره متبرئا عن علائق الجسم والحس لا يزال يتزايد في الاحوال الشريفه الى ان يصير بحيث لا يرى الا الله ولا يسمع الا الله ولا يتحرك الا بالله ولا يسكن الا بالله ولا يمشي الا بالله، فكان نور جلال الله اقترب في جميع قواه الجسمانيه وتخلل فيها وغاق في جوارحها وتوغل في ماهيتها، فمثل هذا الانسان هو الموصوف حقا بانه قليل، لما انه تخللت محبه الله في جميع قواه. واليه الاشاره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي عصبي نورا. نختم الكلام بعبارة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، تكون الكلة تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في القلب ساعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما. الكلة درجة من المحبة لا تقبل الشريك، يعني لا يمكن الإنسان يكون له خليلان، لابد أن يكون خليلا واحدا، وهذا المنصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه عليهم. فأعلى درجات محبة الله سبحانه وتعالى ما نالها إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي صحيح أحمد أيضا: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. أن هذه الكل لا تقبل المشاركة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إني أقرأ إلى كل خليل بكلته، لأنه لا كلة إلا لله. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، فتعلق حبه بقلبه فأخذ بالمشاركة. غار الحبيب على قرينه أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمر بذلك، وكان الأمر في المنام ليكون التمثيل المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بعث الكريم عليه الصلاه والسلام الى الامتثال وقدم محبه الله على محبه ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وابتلي بذبح عظيم، فان الرب تعالى ما امر بشيء ثم ابطله راسا بل لابد ان يبقي بعضه او بدله كما ابقى شريعه الفداء اللي هي ايه؟ وكان ابقى استحباب الصلاه بين هذه المناجاه، وكان ابقى الصلاه الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين، وابقى ثوابها وقال: من يبدل القول لديه؟ هي خمس في الفعل وخمسون في الاجر. ثم قال ابن القيم: قدس سره. واما ما يظنه بعض الظانين ان المحبه اكمل من الكله، وان ابراهيم قليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. بعض الناس يتوهم ان ابراهيم خليل الله نعم ومحمد حبيب الله، ويظنون ان المحبه اعلى رتبه من الكله، فهذا من جهله، فان المحبه عامه والكله خاصه، والكله نهايه المحبه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا ونفى ان يكون له خليل غير ربه، مع انه اخبر بهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إني أقرب إلى كل خليل من الخلان. وقال أيضا لو كنت متبعا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، لكن صاحبكم خليل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أن هذه الخلة خاصة به وبإبراهيم عليه السلام استعمل لفظة المحبة فأخبر بحبه عائشة رضي الله تعالى عنها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأيضا أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين. لكن هل هؤلاء جميعا المتقين والصابرين والمحسنين هل هم أحلى الله؟ لا، لم ينل مرتبة الخلة التي هي أعلى درجات المحبة إلا إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والصلاة والسلام. لذلك التائب الشاب التائب حبيب الله، وإنما هذا يعني دعوة من ادعى أن المحبة أعلى من الخلة هذا عن قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله أرقى وأعلى من وصفه بأنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث أول من القاسمي يعني حديثا ضعيفا، حديث رواه أظن ابن مرضوي، فمن رواه ابن مرضوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذكرون فسمع حليلا، وإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب لأن الله كلم موسى تكليما. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمة. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليه فسلم صلى الله عليه وسلم وقال: قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله هو كذلك، وموسى كليم، فعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإني حبيب الله ولا تقرأ، وأنا أول مشفع وأول مشفع ولا تقرأ، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله لي ويدخل ليها ومعي فقراء المؤمنين ولا تخف، وأنا أكرم الأولين والأخرين يوم القيامة ولا تخف. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولبعض الشواهد في الصحاح الغريبة، لكن الشاهد هنا أن من تدل بقوله وصف صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله تدل هذا الحديث وهو لا يصح. نتبع ليلة هذا الفرق كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. فقد تعالى تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا بخير فإن الله كان به عليما. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وكان الله بكل شيء محيطا أي علما وقدرة، يعني لم يزل متصفا بذلك، كان هنا تفيد باستمرار. ويستفتون أي يطلبون منك الفتوى في النساء يعني في شأن النساء، والمقصود في شأن النساء وفي ميراثهن. وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة. قل الله يفتيكم فيهن يعني قل له الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليهم في الكتاب يعني في القرآن من آية الميراث. ويقول تعالى: وما يتلى عليهم في الكتاب، المقصود بكتاب القرآن، وما يتلى عليهم في القرآن والمقصود بذلك آية الميراث. في يتامى النساء يعني ويفتيكم أيضا في يتامى النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب قلنا تفسيرها أي القرآن من آية الميراث. في يتامى النساء يعني ويفتيكم أيضا في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب يعني ما فرض لهن أي من الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أيها المؤمنين أن تنكحوهن يعني ترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وطعنهن يعني تمنعهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أو يفتيكم ألا تفعلوا ذلك. وهم المستضعفين يعني هو وفي المستضعفين، يعني ويفتيكم أيضا في المستضعفين أي الصغار من البلدان، أن تعطوهم وأن تكونوا اليتامى بالقسط، ويأمركم أن تكونوا اليتامى بالقسط أي بالعدل في الميراث والمهر، وما تفعلوا الخير فإن الله كان به عليما يعني فيجازيكم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويسألونك في النساء أي ويسألونك الإفتاء في النساء، والإفتاء تبيين المبهم، قل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم في الكتاب، ذكروا فيه لها وجوها وما يتلى عليكم في الكتاب. المختار منها أنها في موضع رفع للعطف على المبتدأ وهو لفظ ذو الجلالة، يعني يقول تعالى: قل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني وما يتلى عليكم يعني والمتلو في الكتاب يفتيكم أيضا، الله يفتيكم والمتلو عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا. هذا الوجه الأول، أن ما في موضع رفع بالعطف على المبتدا وهو رب الجلال، قل الله يفتيكم فيه وهو عطف ما يتلى، يعني الذي يتلى عليكم في الكتاب معطوف على رب الجلال، يعني هو أيضا يفتيكم به، يعني هو كلام الله في القرآن الذي يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم، الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. أيضا أو العطف على ضميره به يفتيكم، يكون العطف على الضمير يفتيكم، وساغ لمكان الفضل بالمفعول والجار والمجرور. أما قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب، فما هو هذا الذي يشير إليه الآية الكريمة؟ ما هو هذا النص الذي يتلى عليه الكتاب؟ هو قول تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، على آخر الآية في صدر سورة النساء. فهذا هو الذي يتلى علينا الكتاب والذين في شأن هؤلاء النساء. قال الرازي: وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء، فما كان منها غير مبين للحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، قل الله يفتيكم فيهن، سألوا عن قضايا كثيرة تخص النساء، فالأشياء التي لم تكن قد بين حكمها فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه يفتيهم فيها، سيبينها له ويفتيهم فيها. أما ما كان منها قد بين حكمه بالآيات المتفضلة فذكر أن تلك الآيات التي نزلت بالفعل يفتيكم فيها، قل الله يفتيكم فيهن، يعني ما لم يبين حكمه حتى الآن سيبدي من القرآن ما يفتيكم به الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القضايا التي تسألون عنها والمتعلقة بالنساء. أما ما قد سبق تبيين حكمه في آيات سابقة قد نزلت فما سبق نزوله يفتيكم فيهن، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المدلولة يفتيهم فيها، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب، والذي يدل على هذا قوله تعالى: وما يتلى عليهم في الكتاب، يعني كما ذكرنا معطوف على رب الجلالة، يعني والآيات المكتوبة عليهم في الكتاب في هذا الشأن أيضا تفتيكم بهم، والآيات هي لا تفتي لكنها تدل على حكم الله تبارك وتعالى، يعني جعل دلالة الكتاب على هذه الأحكام إفتاء من الكتاب. ألا ترى أنه يقال في المشهور إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم، وكان جانب هذا أيضا هنا أن الكتاب هو الذي يفتينا إن كتاب الله أفتى بكذا. قال ابن مسعود: وإنكار صيغة المضارع للإله باستمرار التلاوة ودوامها، لم يقل قل الله قد أفتاكم فيهن، لكنه يقول قل الله يفتيكم فيهن، يصير المضارع يدل على الاستمرار والدوام، واستمرار الدوام للتلاوة نفسها، لأن الآيات نزلت وصارت من القرآن بحيث صارت تتلى، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، إما متعلق يتلى يعني الذي يتلى بالكتاب أو بمحذوف وقع حالا من المستكن فيه أي يتلى كائنا فيه، في يتامى النساء متعلق يتلى أي ما يتلى عليكم في شأنهن في شأن يتامى النساء، وهذه الإضافة بمعنى من، يعني إضافة في كلمة يتامى النساء معناها إيه؟ هذه الإضافة تقصد معنى من، يعني في يتامى من النساء الأصابع الإصبار عن إيه؟ عن النساء عموما، ويستفتونك كل لو يفتيكم ويستفتونك في النساء بنساء عمالك قل الله يكتبهم بهن وما يثنى عليكم في كتابي في يتامى النساء يعني كل يتامى من النساء. فهذه إضافة بمعنى من لأنها إضافة للشيء إلى جنسه أو هي إضافة الصفة للمقصود يعني في يتامى النساء أي في النساء اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. السؤال هنا عن أنه يكتب في شأن هؤلاء اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما كتب لهن يعني ما فرض لهن والذي فرض الله لهن ما أوجب لهن من الميراث وغيره ما فرض لهن من الميراث أو من غير الميراث. وترغبون أن تنكحوهن فأول شيء لكم هؤلاء النساء لا تؤتونهن ما كتب لهن ثانيا وترغبون أن تنكحوهن. رواه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنها قالت في هذه الآية هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العلم فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعقدها فنزلت هذه الآية عيد الكلام نزلت في هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها هو ولي اليتيمة وفي نفس الوقت هو وارثها إذا ماتت فأشركته في ماله أشركته في ماله لأنها طبعا هي لا تستطيع أن تلي تجار ومعاك على المال فأشركته في ماله حتى في العلم من النحل فأشركته الظاهر أن تكون في مالها لكن الرواية المنفرد هو الرواية هنا أرض الرواية البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وخفتم ألا تسكتوا اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه أو تشركه في ماله في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره بسبب هذه العلاقة بينهما والقرابة وهذه الرعاية فإنه إذا أراد أن يتزوجها يبتدئ حقها في المهر فيعطيها المهر مثل الذي يدفعه لها لو أنا مثل رجل أجنبي مثل يتزوجها. أما هذا أنه قريبها فيستغل وضعه ومكانه في أنه لا يعطي حقها من الصداقة لكن يعطيها دون حقها من الصداقة فنهوا عن أن ينكحوا فلذلك قال تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قلنا إن الخوف أحيانا يعبر به عن العلم إن علمتم أنكم لا تقسطوا في اليتامى في هؤلاء اليتامى من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن تكن النساء غيرهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع من لكم سعة في غير اليتامى واتركوا اليتامى ما دمتم يعني معرضين لأن ترخصهن تقول عائشة كانوه عن أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن. الحالة الوحيدة التي يجوز لمثل هذا الرجل أن يتزوج هذه اليتيمة التي هي في حجره أن يقسط لها أن يعدل معها ويعطيها حقها من القضاء ويظهر له من أعلى ثلثهن في الصلاة ليس هذا الحد بل ينظر أعلى مهر ممكن أن يقدر لها أو يقدم إليها فيعطيها بقدره ويعطيها بقدره وأمر أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن إلى آخر الآية. وقالت عائشة وقول الله في آية أخرى وترغبوهن أن وترغبون أن تنكحوهن هي ترغبون بدون الضمير طبعا ترغب تعمل كلمة يرغب فيه أو يرغب عنه فهي هنا المقصود بها ترغبون أن تنكحوهن ترغبون عن أن تنكحوهن تنكحوهن في نكاحهن وترغبون نكاحهن. قالت عائشة وقول الله في آيات أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. اليتيمة إما يعني جميلة وكثيرة المال وإما العكس إذا كانت جميلة وكثيرة المال يعني أفتى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خشي أن لا يقسط في صداقها ولا يعطيها حقها مع رغبته في نكاحها فلذلك جاءت الآية السابقة في أول سورة النساء ورغب الرجال في الابتعاد عن اليتامى لا تتزوج حول اليتامى خشية الرسول في هذا الظلم والنساء أمامكم كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع هروبا من إيه؟ من ثلاث همة حتى هو دي إذا كانت جميلة وهو راضي في نكاح وراضي في أما الحالة الثانية هو ترغبون أن تنكحهن تكون اليتيمة في حجره وهي قليلة المال والجمال قليلة المال والجمال فيرغب عن أن ينكحها يذهب في نكاحها قال تلوه أن ينكحه عمن رغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. فزدت مع الآية الواحدة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده يتيمة هو وليها ووالدها فأشركته في ماله حتى في العتق فيرغب أن ينكحها يرغب أن ينكحها لأن شركته في المال وماله كثير فربما إذا عرض لها خطيب أو زوج آخر فإنه يكره أن يتزوجها هذا الرجل الرجل إذا تزوج رجلا آخر منها فهذا الرجل سيشاركه هو في إيه؟ في المال كما شركته هي فيعطي لها فكلما تقدم لها خطيب أو زوج آخر يرغبها لأن هذا خشية على مالي لأن إذا تزوج هذا الرجل فيزوج المقام فريق لم في هذا المال فيعطلها يمنعها من الزواج فنزل يعني لا هو تزوجها ولا تركها تتزوج الكفر اذا تقدم لها وعنها ايضا قال هو قول الله عز وجل وترغبون ان تنكحوهن رغبه احدكم عن التي تكون في حجره حين تكون قليله المال والجمال فله ان ينكح من رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن وهذا المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أن الآية نزلت بالمعدمة بالمعدمة يعني اليتيمة الفقيرة فترغبون أن تنكحوهن يعني لفقرهن وقد تأولها سعيد بن جبير على المعنيين يعني لم سعيد بن جبير لم يتفقر ترغبون عنه لكن قدر عنه فيه معنى على ذلك يقول سعيد بن سيد نزلت في المعدمة والغنية في المعدمة وفي الغنية الغنية لأنه يعطلها حتى تشترك الزوجة لا تمانع وضع وأيضا في يعني المعدمة كما بيّن كل حمر وحجر والمروي عن عائشة أوضح أوضح بأن الآية الأولى الآية التي يعني في أول سورة ألا تنكحوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نسائه مثنى وثلاثة ورباع نزلت بالغنية السورة نزلت بالغنية أما هذه الآية قال كثير والمقصود أن الرجل إن كان في حجره يتيما يحل له تزوجها إن كان في حجره يتيما يحل له تزوجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمر الله أن يمهرها أسوة أمثالها من المثل رغب في أن يتزوجها يمهرها يعني إيه ويبلغ بها أعلى سنة الصداقة فإن لم يفعل إن لم يعدل في المهر فليعد إلى غيرها فقد وسع الله عز وجل وهذا معنى الآية الأولى التي في أول سورة وتارة لا يكون له فيها رغبة الحالة الثانية لكن له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر لدمامتها عنده لأنه يراها غير جميلة أو هي تكون بالفعل غير جميل أو جميل فنهاه الله عز وجل أن يعطلها عن الأزواج يعني هو لا يتزوجها ولا يريد تزوجها لدمامتها وفي نفس الوقت تقدم لها أحد يتزوجها يعطلها عن الزواج خشية أن يشاركه في ماله أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي قوله في يتامى النساء قال كان الرجل في الجاهلية تكون عنده يتيمة فيلقي عليها ثوبا فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا هذه علامة ورد الثوب إذا ألقى عليها الثوب فمنعها ولا يمكن أبدا أن يتزوجها أحد أبدا فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها وإن كانت جميلة منعها الرجال أبدا حتى تموت منعها الرجال أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تكتبهن والمستضعفين من البلدان. هذا فيما بعد. فاذا اتى الكلام عامة ويستفتونك في النساء في شؤون النساء عامة، فبين ان ما سبق ان فصل ما لم ينزل حكمه ويبين حكمه فيما بعد. قل الله وما يتلى عليكم في يتامى النساء، يعني ويحتيكم ايضا او القران الذي يتلى عليكم الذي نزل فيما مضى يحتيكم ايضا فيما قد سبق تبينه من الاحكام. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر والمراه وترغبون ان تنكحوهن وترغبون عن ان تنكحوهن. ثم قال تعالى: والمستضعفين من الولدان. هذا عرض على كامل النساء، يعني اذا قلنا انه عرض على كامل النساء يكون معنى ايه؟ ايوه نعم. وما يتلى عليكم في يتامى النساء وما يتلى عليكم ايضا في حق المستضعفين من الولدان، وهو قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله الى اخره. وقد كان في الجاهليه دي. لا يعلمهم كما لا يعلمون النساء، كما كانوا يحرمون النساء من الجراد كذلك كانوا يحرمون المستضعفين من الولدان، وانما يورثون الرجال القوام. قال ابن عباس في الايه: كانوا في الجاهليه لا يورثون الصغار ولا البنات. وذلك قوله تعالى: لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهم. فقال عز وجل: الذكر مثل حظ الانثيين. طبعا حتى تفتح انثى عنها سواء كانت صغيره او كبيره، الذكر عموما صغيره او كبيره مثل حظ الانثيين، وكذا قال سعيد بن جبير. فهذا معنى قوله: والمستضعفين من الولدان، يعني وما يتلى عليه في المستضعفين من الولدان، يعني في الايات السابقه. نعم. وأن تقوموا باليتامى بالقسط، وأن تقوموا بالجبر عطف على ما قبلها، يعني وما يتلى بحق أولئك اليتامى. قوله تعالى: ولا تتبسموا الخبيث الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. هذا هو ما يتلى علينا بشأن يعني اليتامى وأمرنا أن نقوم بحقهم بالقسط. ونحو ذلك مما لا يكاد يحصر في الامر برعايه حق اليتامى. قال سعيد بن جبير: المعنى كما انها اذا كانت ذات جمال وجمال نكحتها واستترت بها، كذلك اذا لم تكن ذات مال وجمال فنكحها واستاثر بها. والخطاب للولاه او الاوصياء والاولياء. استنبط من هذه الايه الاحكام: الاول جواز النكاح الصغيره، لأن اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يثنى بعد احتلال، رواه أبو داود. وعن الأصم أراد الزواج قبل التزوج، يعني ذهب الأصم إلى أن تسمية الإطلاق اليتيمة يعني هذا باعتبار مكان المقصود البالغة ليس الصغير. لماذا؟ كما في قول تبارك وتعالى: كم يتامى حتى إذا بلغوا النكاح نسل منهم رجلا فدفعوا اليهم اموالهم واستنوا يتامى. كان هذا المقصود بها الذين كانوا يتامى في العهد القريب، لكن شده قرب العهد به اليتمي بقي عليه وقت يتامى. فسماهن باليتمي بعهدهن باليتمي والاول والاخر، لانه الحديث قال: قد يطلق اليتيم على البالغه، بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواب عليها، رواه أهل السنة. قال: والاستئمار لا يكون إلا من البالغة. وقد ورد قول الشاعر: إن الأمور تنكح الأيام النسوة تترى من اليتامى. هذا رواية تدل على أن كلمة اليتامى قد تطلق على النساء الكبار البوالغ. إن الأمور تنكح الأيام أن الأمور تنكح الأيام النسوة الأرى من اليتامى، فتم البالغات يتامى لانفرادهن عن الأزواج، وكل شيء لا نظير له يقال له يتيم، كما تقول الذرة اليتيمة، يعني الآن ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال من العلماء يعني نكتفي بما أشرنا يعني إليه. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحرموا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة هنا مرفوع، إن امرأة مرفوع بفعل يفسره أو تعالى خافت، يعني إن خافت امرأة. وإن امرأة خافت يعني توقعت من فعلها نشوزا، من زوجها نشوزا يعني ترفعا عليها لترك مضاجعتها والتقصير في صفقتها لبغضها وضجور عينه إلى أكمل لها. وإن امرأة خافت من فعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا يعني أو إعراضا عنها لوجهه فلا جناح عليهما أن يصلحا، أي يصالحا بينهما صلحا. وأصلها تكون أن يتصالحا، أضغمت التاء الصاد وشددت صارت أن يصالحا بينهما صلحا. يقول أن يصالحا فيه إضغام التاء في حفظ الصاد، وفي قراءة أن يصلحا بينهما صلحا في الخطب والنفقة، الخطب يعني في النبي وفي النفقة. يكون هذا الصلح يعني في صلح من جانب المرأة كي تبقى زوجة له ويتبحر عليه كي لا يطلقها ويعدل إلى غيره. نعم. فتترك له شيئا طلبا لبقوة الصلحة، فإن رضيت لذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها. أو إن تفضل هذا الصلح لأن فيه ثلاثة أربعة حقوقها، إما إن لم تفضل ذلك عليك أن يوفي حقها كاملا أو يطلقها. والصلح خير، خير خير هنا بمعنى الصلح خير من كذا، واضح يعني هذا كان معناها صلح افعل. والصلح خير من الفرقه والنشوذ والاعراض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فما اطلع عليه شيء فهو جاهل. قال تعالى في بيان الجبن عليه الانسان: قال وحذرت شدة البخل، يعني جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه. أن الصفة اللازمة للإنسان أو للنفس البشرية حاضرة كأنها صفة تصل بها وحاضرة لا تغيب عنه. هذا شدة البخل هذا صفة بالإنسان. أي نعم. والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من كماله. المرأة بسبب وجود هذا الشح فيما يكون يعني لا يكاد أبدا يسمح بنصيبها من زوجها. كذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها في نفسه إذا أحب غيرها. وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا عشرة النساء وتتقوا أي تتقن الجور عليهن، فإن الله كان بما تعملون خبيرا يعني بين جاهليكم به. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها أي زوجها نشوزا أي تجاهليا عنها وترفع عن صحبتها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها أو إعراضا أي تصديقا أو أن يقل محادثتها ومجالستها كراهة لها أو لظهور عينه إلى أجمل منها فلا جناح عليهما، حينئذ لا حرج عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني يحصل نوع من الصلح بينهما بحفظ شيء من النهي أو النهي. يعني صالح على انها خطب يعني او تسامحه في قدر الجن وتعفو عنه في قدر الجن نهري او نفقه او هبه شيء من مالها سهوا هي شيء من مالها من اجل الاصلاح او خطب بها يعني تتبحر في الوقت المخصص بعض الوقت المخصص لها طلبت الى بقاء الصحبه لكن بشرط ان تضرى هي بذلك عن رضا وعن قواعد. وإلا إن لم يكن تم رضا فعلى الزوج أن يوفيها حقها إذا استبقاها أو يفارقها إذا لم يتقبل ذلك الصلح. قال كثير الآية أصل في هبة الزوجة حقها من الخصب وغيره استدل به من أجاز لها بيع والصلح خير، أي من الفرقة والنشوذ والإعراض. قال ابن كثير: هل الطلاق بغير إليه سبحانه وتعالى؟ من هذه الآية فلا إجماع عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، خير من إيه؟ من النشوذ، خير من الإعراض، خير من الطلاق، خير من الكفر. هذا معنى كراهة، هذا يفيد ضمنا كراهة الطلاق، كذلك ضمن يفيد كراهة الطلاق قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا حق على إمساكها وعدم الطلاق، فيفيد كراهة الطلاق. قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. سبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. وفي هذه الآية حث على الصبر على نفس السفرة، حث على الصبر حتى لو كرهت السفرة، لكن أفضل أن تصبر. والصلح خير من الفرقة، خير من سوء العشرة، أو خير من الفسوق، أو خير من الفسوق، كما أن الفسوقة شر من الشرور. وقد كان من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم صواحب خديجة بعد الانتهاء، ثم إلى حسن العشرة كيف يمتد إلى ما بعد وفاة يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. وكان صواحبتها أو صواحبها من النساء كان يكرمهن بعد انتهاء رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. هل هلك قبل أن يكرم وجهي؟ هلك كان لا تهلك. ولقد جاءت الجوز من قبل البينات، فما لم تشك حتى إذا هلك، حتى إذا مات. إن امرؤ هلك يعني مات. فتقول رضي الله تعالى عنها: هلكت قبل أن يتزوج بها، لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت كان سبب هذه البيعة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير ويثني عليها. وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان شاه، فيهدي في خلائلها منها ما يسع ربنا، يفصل بالشاه وصواحب خديجة رضي الله تعالى عنها قدرا يكفيهن ما يسعهن. وعن عقيل رضي الله عنها قالت: ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجت بعدها ثلاث سنين، وأمرها الرب عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، مع أنها لم ترها لكن كانت تغار منها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدارته خديجة. فربما قلت لها، يعني في بعض الأحيان كانت تقول لها كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: قال إنها كانت وكان لي منها ولد. فيذكر لها مناقبها فقل: كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وكان لي منها ولد. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر الجر أن يصل الرجل أهله لأبيه. وهذا فيه صفق نزول وثبات على الإنسان لمن كان له أدنى صلة بمن يحبه من أبي أو زوجة أو زوجة. وفي الصبر ما لا يحصل إلا المحاسن والفضائل، والصلح فيه من أنواع التقييد. روي عنه يقول: وفي التكليل قوله تعالى: والصلح خير، عام في كل سنة، أفضل فيه. وفي الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما وحرم حلالا. واستدل لعموم الآية: من أجاد الصلح على الإنكار والمذموم. قوله تعالى: وحرمت الأنفس الشح، بيان لما تجري عليه الإنسان، أي جعلت حاضرة له وطبوعا مرفوعة عليه لا يتحك عنها أبدا. وكأن السحر يعني كأنه خطاطة دقيقة عليها وثابت كان يتحك عنها أبدا. فلا تكاد المرأة تسمح بالقصور والمعراض وحقوق هذا الرجل ولا الرجل في إمساكه، لا يكاد يسمح أيضا في إمساكها مع القيام بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. والجملة الأولى بالترجيل في المصالحة، يقول تعالى كل حور خير في المصالحة، والثانية اللي هي وغيرة الأمر بالشرع لتمهيد العذر في المشاحة والمحكم على العذر، لأنها تعطي قدام عذر إذا حصل أجزاء المفاوضات في هذا الكون نوع من الخصومة والاختلاف، فإذا تلا قوله تعالى كل خير غرق غرق الكل، فإذا حصل أجزاء الكل مساحة الاختلاف بينهم ثم تذكر قوله تعالى وأقدرة الخلق يكون فيها نوع من الايه؟ نوع من المواساة الشرق الذي يعني يلقى الخصومة بين الآخر. يقول فإن شح نفس الرجل وعدم ميله عن حالته الجبلية بغير احتمالة مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه احتمالته، وكذا شح نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقتنع من قبلها بشيء يتيم ولا يكلفها بذل ولا يكلفها بذل كثير، فيتحقق ذلك في الحقوق. قوله تعالى عن التفسير وتتقوا يعني النشوز والإعراض ونقض الحق فإن الله كان بما تعملون يعني يتحمل المساق في ذلك خبيرا فيجازيكم ويثيبكم. ويلاحظ هنا أن خطار الأزواج أتى بطريق الالتزام. يقول عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها الكلام يقول في الغابة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلنح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وقد ذكرت الشرط ما التفت الغيبة إلى البيت فقال وإن تحسنوا تنبيه وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ففي خطاب الأزواج عن طريق الالتفات والتعبير عن رعاية الحقوق في كثير الإحسان فإن تحسنوا أبقى أضعاف الإحسان إيه؟ الإحسان وتتقوا أيضا. ولفظ التقوى الأذن عن كون النشوز والإعراض مما يتوقف تتقوى النشوز ولا تتقوى الإعراض عن كل وترتيب الوعد الكريم عليه يعني وتتقوى فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا فيه لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قال الرجل تكون عنده المرأة مسننة ليس بمتكثر منها، ليس بمتكثر منها يعني يهجرها او لا قرب له فيها، يريد ان يفارقها بعد ما اتت فتقول اجعلك من شكلي في حشد فنزلت ذلك زوجه له ويمسكها وتتسامح او عن حقوقها حتى تماتت. وروى ابي حاتم عن خالد بن العاص قال جاء رجل الى علي رضي الله عنه فساله عن قول الله عز وجل ان خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا يمنع عليهما ان يتخذهما صلحا والصلح خير. قال علي يقول الرجل عنده المراه فتنجو عينه عنها، تنجو عينه عنها يعني جازت فيها من دمامتها او كبرها او سوء خلقها او قبلها فإن وضع عليها من أمرها شيئا حلها وإن جعل لها من أيامها فلا حرج فنزلت عن شيء من القسم لأن تثبت فيها عندها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي وابن جرير وروى ابن جرير أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال عن هذه الآية فقال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلع من سنها فتزوج المرأة الشاب يلتمس ولدها فما اختلف عليه من شيء فهو جاهز. وروى سعيد المنصور عن عروة قال أنزل في سودة وأجبائها وإن امرأة إلى آخر الآية وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففارقة أن فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن بمكانها من